ثلاثة أقسام: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. تقدم ذكره لأهل التخييل وكذلك لأهل التأويل، والآن يذكر أهل التجهيل. واشتقاق قولهم من الجهل بمعنى أنهم يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم ويجهلون صحابته، يرمونهم بالجهل وهم أهله. كثير من المنتسبين إلى السنة وللأسف وإلى اتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، يعني آيات الصفات التي في القرآن كآيات الاستواء وآيات الرفع بل رفعه الله إليه، وآيات العروج تعرج الملائكة والروح إليه، وآيات الصعود إليه يصعد الكلم الطيب، وآيات الإنزال تنزيل من حكيم حميد، وآيات ذكر السماء كقوله أأمنتم من في السماء، وآيات العلو وهو العلي العظيم، وكذلك آيات بقية الصفات مثل آيات الوجه ويبقى وجه ربك، وآيات اليد بل يداه مبسوطتان، وكذلك الصفات الفعلية آيات الرحمة وآيات المحبة وآيات الغضب وآيات الرضا وآيات الكراهة وما أشبه ذلك. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معانيها، وكذلك الملك الذي هو جبرائيل لا يعرف معاني تلك الآيات، وكذلك السابقون الأولون ما عرفوا ذلك. هكذا، ومعنى هذا أن هؤلاء السلف وكذلك الصحابة أنهم يقرؤون هذه الآيات وكأنها كلام أعجمي لا يدرون ما تدل عليه، وألحقوا بذلك أيضا أحاديث الصفات، قالوا إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء. معنى ذلك أنه تكلم بقوله ألا تأمنوني وأنا أمين ما في السماء، وهو لا يدري ما معناها، وبقوله والذي نفسي بيده ولا يدري ما معناها، وقوله يا مقلب القلوب ولا يدري ما معناها، وقوله الله أرحم بعباده من الوالدة برحمها بولدها، وقوله إن الله كتب كتابا هو عند العرش أن رحمتي تغلب غضبي. هذه من أحاديث الصفات، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها مع أنه ابتدع الكلام بها. فيقال هذا من أعجب العجب، أيتكلم بين أصحابه بكلام لا يفهمه هو وكذلك لا يفهمه أصحابه ولا يسألون ما معناه؟ يعني في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يقبض السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، لماذا لم يسأله عن معناه؟ وكذلك في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يتكلم به وكأنه يتكلم بكلام أعجمي، والصحابة لا يدرون ما معناه. لا شك أن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الصحابة. يقال النبي صلى الله عليه وسلم عربي يتكلم بالعربية الفصحى والصحابة كذلك، فلو كان يتكلم عندهم بكلام عجمي ليس له معنى لسألوه واستفصلوا وقالوا بين لنا، لم نفهم هذا. وهو قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأفصحهم وأنصحهم، اجتمعت في هذه الخصال العلم والفصاحة والنصيحة للأمة. وإذا كان فصيحا فلا بد أنه يأتي بكلام فصيح عربي كما ذكر في قصة بعض المعبودات في الجاهلية، أنهم كانوا يعبدون صنما فسمع الذين حوله صوتا يقول يا نجيح صائح يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله، يعني داعي التوحيد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان بلسان فصيح فكيف مع ذلك يتكلم بكلام أعجمي لا يدري ما معناه، يعني لا يدري ما معنى النزول ولا يدري ما معنى اليدين أو اليد ولا يدري ما معنى الوجه في قوله لا أحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وما أشبه ذلك. فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه، لا يدري ماذا يدل عليه. يقول هؤلاء يظنون أنهم يتبعون لهذه الآية في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ذلك المتشابه، ولهذا يجعلون آيات الصفات هي المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فقد ذكرنا أن قاضي المعتزلة عبد الجبار الهمداني ألف كتابا طبع في مجلدين وسماه متشابه القرآن، وخص آيات الصفات لأنها تخالف معتقدهم التي تتعلق بالصفات، وذلك لأنهم ينكرونها ويقولون إن إثبات هذه الصفات يلزم منه تعدد القدماء، أن القديم ليس هو ذات الرب وحده بل تكون الصفات قديمة، ولا يكون حينئذ القديم هو ذات الرب وحده. هذه علة إنكارهم. وأما علة إنكارهم لصفات الأفعال كالمجيء والنزول والغضب والرضا والقبض والبسط، فيقولون إن هذا يجعل الرب محلا للحوادث، فينكرون ذلك ويقولون إذا كنا بها كنا، حدث له كلام جديد وحدث له نزول وحدث له مجيء وحدث له غضب وحدث له كيد ومكر ورضا وحب ونحو ذلك، فيقولون أن ننزه الله تعالى عن ذلك حتى لا يكون محلا للحوادث. هذه أكبر ما يعلمنا بها المتقدمون والمتأخرون. رأينا ذلك قريبا في رسائل الخليلي مفتي إيمان الآن، وينشر الرؤية ويقول إنها تستلزم حلول الحوادث، وكذلك الكوثري الذي هلك قبل نحو 60 سنة في مصر، فإنه أيضا ينفي هذه الصفات الفعلية ويقول إن إثباتها يلزم منه تعدد القدماء ويلزم منه حلول الحوادث. والحاصل أن أكثر ما يعتمدون عليه هذه الآية. هؤلاء أهل التجهيل وما يعلم تأويله إلا الله، حيث وقف كثير من السلف على قوله إلا الله، وابتدأوا بقراءة والراسخون في العلم يقولون، وآخرون وقفوا على في العلم قرأوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم يبتدئون بقوله يقولون، أي مع أنهم يقولون هذا القول الوقف صحيح على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لكن هؤلاء أهل التجهيل لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. لما رأوا تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ظنوا أن التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه بهذه الآية أنه معنى الكلام وتفسيره، هذا ظن خاطئ. ظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين الذين اصطلحوا على معنى التأويل في اصطلاحهم. ذكر الشيخ بعد ذلك أن التأويل يراد به 3 معان. التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، هذا هو اصطلاح المتأخرين، صرف اللفظ عن ظاهره. يقولون إذا كان اللفظ يحتمل كذا وكذا وهو الأقرب ويحتمل كذا وكذا وهو بعيد، اخترنا الاحتمال البعيد إذا كان يقترن به دليلا يجعله أقوى. فمثلا يقولون المجيء في قوله وجاء ربك يحتمل احتمالين، الأول مجيء الله بذاته وهذا هو الراجح، والثاني مجيء أمره وهذا مرجوح، ولكن نختار المرجوح لئلا يلزمنا ما يقول خصومنا أن نقول بحلول الحوادث في ذات الرب. فلما كان هناك دليل مع المرجوح رجحنا المرجوح وتركنا الراجح، هذا معنى التأويل عندهم. هذا اصطلاح المتأخرين. الأولى أن يقال تحريف الكلام، أنه ليس تأويلا ولكنه تحريف، لأنهم إذا قالوا استوى استولى فقد حرفوا تحريفا لفظيا، وإذا قالوا يد الله نعمته فقد حرفوا تحريفا معنويا، وكذلك إذا قالوا العرش هو الملك حرفوا تحريفا معنويا، فيقولون نختار أن نفسر العرش بالملك أو نفسر الاستواء بالاستيلاء حتى نتحقق أن على صواب لئلا نقول بحلول الحوادث بذات الرب. فلا يكون مع اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا، يعني ما يدل عليه ظاهر الكلام لا يكون تأويلا. فإذا قيل مثلا والله يسمع تحاوركما، إذا قيل معنى يسمع الكلام سماعا كاملا، هذا هو الاحتمال الراجح، وهذا هو معنى الكلام عند الإطلاق. وإذا قيل يسمع يعني يخلق سمعا، يخلق من يسمع، فهذا تأويل مرجوح، وهو الذي يختاره المعتزلة وأمثالهم. هكذا. أما المعنى، معنى اللفظ الموافق له، الموافق لدلالة ظاهره، فعندهم لا يسمى تأويلا. عندهم أن قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا معناه أكلوا من الطيبات والأعمال، أكلوا من المال، هذا معناه، واشربوا من الماء ونهوه ولا تسرفوا أي لا تفسدوا، هذا تفسير وهذا معلوم. وكذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله، إذا قلنا أقيموا الصلاة يعني أظهروها وفعلوها وأخرجوا الزكاة، لا يكون هذا تأويلا لأنه تفسير لللفظ، تفسيرا لظاهر اللفظ ليس فيه خفا، هذا لا يسمى تأويلا على اصطلاح هؤلاء. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك أي هذا الذي اصطلحوا عليه الذي هو تحريف الكلام أو لا يسمى تحريفا، لأنه داخل في قوله تعالى في قوله عن اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وهذا في الحقيقة أولى أنه يسمى تحريفا. فظنوا أن مراد الله تعالى هذا التأويل، واعتقدوا أن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله. يعني بعضهم خص ذلك بآيات الصفات، وقد تقدم أن بعضهم تعدى آيات الصفات كلها، تعدى آيات الصفات كلها وتناول آيات المعاد وتأولها يعني حرفها، وتعدى آخرون وهم الصوفية إلى آيات الأوامر والنواهي وتأولوها، أي حرفوها وصرفوها ما تدل عليه، فيقولون إن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون، هذا قولهم. يقول ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، يقول هذا تناقض، كيف تقولون تجرى على ظاهرها وظاهرها مراد وتقولون إن لها تأويل لا يعلمه إلا الله؟ فقد تناقضوا، كلامهم ينقض بعضه بعضا، لأنهم إذا قالوا ظاهرها مراد ثم قالوا لها تأويل لا يعلمها إلا الله فقد تناقض كلامهم، وقع في هذا التناقض كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم الذين يقولون لها تأويل ولكن لا يعلمه إلا الله، ثم يقولون إن ظاهرها مراد. فقد تكلم الشيخ رحمه الله في التدمرية على قاعدة هل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، وذلك لأن الأشاعرة إذا جاءوا آيات الصفات التي تخالف معتقدهم يقولون إن ظاهرها غير مراد، كل ما لم يوافقهم يحرفونه، ظاهره غير مراد. ما الدليل على أن ظاهره غير مراد؟ الله تعالى هو الذي تكلم به وأنزله على عباده وأمرهم بأن يتعلموه، ولو كان ظاهره غير مراد لما كلفهم بأن يتعلموه، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني أن التأويل تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، هذا هكذا أن التأويل هو التفسير الذي هو إظهار المعاني وشرحها وتوضيحها، يقول هذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، أنه لا فرق بين التفسير والتأويل، يقول هذا التأويل يعلمه الراسخون، يعلمه الراسخون في العلم، إذا قلنا إن التأويل بمعنى التفسير، هذا القول موافق لوقف من وقف من السلف عند قوله والراسخون عند قوله ما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس، فإنهم عطف الراسخون على الله لا يعلم ما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون، أي ولا يعلمه مع الله إلا الراسخون في العلم، لأنهم لما كانوا راسخين دل على أن من آثار رسوخهم أنهم يعلمون الخفي الذي لا يعلمه غيرهم، ومن ذلك معاني هذه الآيات التي تتعلق بالصفات والتي هي من المتشابه. يقول هكذا نقل الوقف على الراسخون في العلم عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار يعني أن الذين قالوا يعلمه الراسخون يريدون بذلك التفسير، والذين قالوا لا يعلمه إلا الله يريدون بذلك الكيفية، كما قد بسط ذلك الشيخ في مواضع أخرى. نقل عن ابن عباس هذا وهذا، نقل عنه أنه يقول أنا من الراسخين، ونقل عنه أنه يتوقف في بعض الآيات. سأله رجل عن قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال إن الله تعالى قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال السائل إنما سألتك لتخبرني، فقال الله أعلم، هما يومان ذكرهما الله وليس لنا علم بهما. فتوقف في بيان هذا، وكان أيضا يتوقف في بعض الكلمات. يقول المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره التأويل هو مآل الشيء ونهايته الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. تأويل ما أخبر الله تعالى به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، إلا ما يتصور من معانيها بالأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن. حقائق الشيء وما تؤول إليه، ومنه تأويل الرؤيا، فإن تأويلها بمعنى ما تؤول إليه. في قول الله تعالى عن يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكذلك قوله بنفسه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، يعني كتأويل الأحلام، لأن الله علمه تأويل الأحلام فكان يعرفها، فدل ذلك على أن هذا التأويل أنه هو مآل الشيء وما يؤول إليه وكيفيته إذا تبين وظهر. إذا دخل أهل الجنة الجنة ورأوا ما فيها مما ذكره الله، قطوف آدانية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، إذا قرأوا مثل هذه المرأة عيانا قالوا هذا تأويل ما ذكره الله في الجنة. وكذلك أهل النار إذا رأوا ما ذكره الله من قوله تعالى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، رأوا ذلك قالوا هذا تأويل ما أخبر الله، هذا تأويل ما ذكره الله، يعني حقيقة الشيء الذي قد أخبر الله به وهو أعلم به، فيكون التأويل هو حقيقة الشيء ونهايته وما يؤول إليه. فعرف بذلك أن التأويل في القرآن ورد في آيات في سورة يونس ويراد به تعبير الرؤيا ويعلمك من تأويل الأحاديث، وفي قوله تعالى كذلك يجتبيك ربك، كذلك قوله قال كذلك لما ذكر الله وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسايا فأناه نتخذه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الحديث أي من تعبير الرؤيا، وهذا فتح فتحه الله تعالى عليه، فكان هذا هو تأويل الأحلام فيسمى تأويلا. الحقائق الموجودة في الجنة إذا ظهرت دون ما يتصوره الإنسان من معانيها بالأذهان ويعبر عنه باللسان، الإنسان قد يتصور ما ذكر في الجنة، كيف يتصور ولحم طير مما يشتهون، يتصور ذلك الطير على ما روي، يتصور ذلك اللحم، يتصور تلك القطوف الدانية التي تتدلى ولا تحتاج إلى أخذ ولا إلى صعود، كذلك أيضا يتصور الثمار التي ذكرها الله تعالى، وهكذا أيضا يتصور ما ذكره الله في النار في قوله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، يتصور ذلك، ولكن إذا رأوه عيانا قالوا هذا تأويل ما أخبرنا الله، صدق الله في خبره فقد وافق ذلك ما أخبر الله به. لما أن يوسف قص على أبيه رؤياه أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، عرف أبوه تفسير هذه الرؤيا أن 11 هم إخوته والشمس والقمر أبواه، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ولما جاءوا وخروا له سجدا تحققت تلك الرؤيا، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تفسيرها وهذا حقيقتها، قد وقعت كما كنا نظن. كذلك في سورة الأعراف قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا، الإشارة أو الضمير في قوله تأويله إلى العذاب الذي كان فيه الكفار عندما يقولون أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا أقال أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ثم قال بعدها هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا حقيقته وماهيته وما هو عليه، فإن ذلك سوف يجيء قريبا، يوم يأتي تأويله يقع يوم القيامة يندم أولئك الذين نسوه والذين أعرضوا عن تقبله فيقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق، قد جاءتنا في الدنيا رسلا وأنذرونا وعلمونا ولكننا لم نتقبل. كذلك قال الله تعالى فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما معنى تأويلا؟ يعني أحسن مآلا، أي ما يقول إليه الشيء. إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فرددتم ذلك الشيء الذي اختلفتم فيه إلى الله والرسول فذلك هو أحسن مآلا. الحاصل أن الكيفيات الغيبية التي في الجنة والتي في النار والتي في القبر والتي في يوم القيامة هذه لا يعلمها إلا الله، وإن كنا نؤمن بها ونفهم مدلولها. من ذلك مثلا الميزان، قد ذكر أنه يطيش بالذرة، يقول تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، ويقول إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله. حبة الخردل حبة صغيرة قد تكون أصغر من حبة الدخن. كذلك قول الله تعالى قوله فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا ومثقال ذرة شرا. ميزاننا الآن لا يثقل ولا يميل ولو وضع عليه 100 ذرة لخفتهن، فكيف يكون ذلك الميزان يتحرك بذرة؟ دليل على أنه له صفة خاصة لم نطلع عليها ولم ندر ما ماهيتها، فهذا دليل على أن الله تعالى حجب عنا معرفة تلك الأمور الأخروية. كذلك قد يقول بعضهم كيف يكتب للإنسان أعماله كلها في كتاب ثم يخرج له، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا عجيب، كيف يخرج له هذا الكتاب وأعماله كثيرة؟ يقول ما يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان قد يستمر مثلا 100 سنة أو 90 سنة وهو يعمل وتكتب أعماله، يقرأ ويكتب ويخط ويعمل بجوارحه، ومع ذلك تكتب هذه كلها، فأي كتاب يحمل هذه الأقوال كلها؟ يمكن أنك لو كتبت كلامك وأعمالك بشهر لملأت مثلا دفترا كبيرا ككتاب أو نحوه، فكيف بأكثر من ذلك؟ نقول إن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وهكذا أيضا كيف يقرأ الإنسان كتابه؟ يقرأ كتابه وهو أمي، لا يقرأ ولا يكتب، أو كيف يقرأه الأعجمي؟ بأي حروف تكتب في هذه الصحف؟ يقرأها العربي والعجمي بأي لغة؟ لا بد أنهم يقرؤونها. أليس ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله؟ يعني أمور الآخرة وكذلك أمور البرزخ، يعني نؤمن بها ولكن نقول تأويلها لا يعلمه إلا الله، يعني عذاب القبر ونعيمه نصدق به، وكذلك ما يأتي إلى صاحب القبر أكذا كله نصدق به. أنا أقول لا شك أن الإنسان بعد موته تخرج روحه ويفنى بدنه، ولكن ما هي هذه الروح؟ ما كيفيتها؟ هذا مما لا يعلمه إلا الله. اضطرب الناس بها كثيرا وتكلموا فيها، كيف تكون هذه الروح التي تخرج من الإنسان عند موته؟ لا يعلم ذلك كيفيته إلا الله تعالى. فأما القول الثاني، المعنى الثاني الذي هو أن التأويل والتفسير بمعنى واحد، فإن هذا اصطلاح السلف الصالح والمفسرين، لا فرق عندهم بين التفسير والتأويل، ويستعمل ذلك الإمام ابن جرير في تفسيره الكبير، لا يفرق بين التأويل والتفسير، عندما يبدأ يقول القول في تأويل قوله تعالى، ثم يذكر الآية أو بعض آية، ثم يقول اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، يريد بالتأويل التفسير، أي اختلف المفسرون في تفسير ذلك، ثم إذا فسره بقول يقول أحيانا وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، فهو لا يفرق بين التأويل وبين التفسير، ولكن كأن ذكر التأويل في القرآن إنما هو الحقائق الغيبية التي يكون الشيء عليها، كما في هذه الآيات ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله تعالى بعلمه، وهو الكيف المجهول، يعني كيفية تلك الصفة وماهيتها وكنهها ومادتها، لا نعلم ذلك، لا يعلمه إلا الله. هكذا هذا هو تأويل الصفات الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها. يقول قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول، هكذا روي عن مالك، وقاله أيضا قبله شيخه ربيعة الرائي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فإنه سئل كما سئل مالك فقال الاستواء غير معلوم مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معمول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هكذا ذكر أن الاستواء معلوم، إنما الاستواء له كيفية، وتلك الكيفية مجهولة لا نعلم كيفيتها، إنما نعلم كيفية، نعلم أصل الكلمة، أصل الاستواء أنه معلوم معروف، كلمة عربية، فهو يعرف معناه ويفسر ويترجم إلى لغات، ولكن له كيفية. كيفية ذلك الاستواء هو المجهول، هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وقد ذكرنا أن السلف رحمهم الله فسروا الاستواء بمعانيه اللغوية. ابن جرير رحمه الله أول ما تكلم عليه عند قوله تعالى في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء فسواهن، وقال معنى استوى يعني علا وارتفع، وأورد عليه أورد سؤالا لئلا معناه أقبل، استوى إلى السماء أقبل إليها، فاعترض على هذا فقال: وهل معنى أقبل، وهل كان معرضا، وهل كان معرضا عنها، وهل كان مدبرا عنها ثم استوى إليها؟ فكان يفسر استوى بمعنى استقر وعلى وارتفع. فكلمة الاستواء معلومة، يمكن أن تترجم إلى عدة لغات الذين لا يعلمونها، اللغات الأجنبية كثيرة، فلك أن تترجمها إلى اللغة التي تخاطب صاحبها. هكذا هذا الأثر اشتهر عن مالك أن رجلا جاء إليه وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك رأسه حتى عرض علاه الرحضة يعني العرق، ثم قال لأحد أولاده أن يجيب ذلك أو يخرج ذلك الرجل الذي أورد هذا الإشكال، أخرجوه، قم عني. هكذا فعرف بذلك أنه مبتدع لما فسر، لما سأل عن هذه الكيفية التي هي مجهولة. وقد قال ذلك أيضا قبله شيخه، شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فإنه سئل عن مثل هذا السؤال فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وذكر العلماء أيضا أن هذا قد روي عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، تأويل تفسير الاستواء بأن الكيف مجهول، أنه روي عنها موقوفا عليها من كلامها، ورواه بعضهم عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكيفية ذلك الاستواء هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ذكر بعد ذلك أنه روي عن ابن عباس، أما رواه عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد من جهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. هكذا ذكر هذا الأثر عبد الرزاق، تفسيره مطبوع. وكذلك ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره، وذكره أيضا غيره من المفسرين، حيث قسم القرآن إلى أربعة أوجه، يعني تفسيره. وهذا تقسيم يفيد الحصر، يعم كلمات القرآن أنها معاني وما يتكلم به حول القرآن لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة، لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيا وأنزله على العرب بلسان عربي مبين، والعرب فصحاء يعرفون الكلام الذي يلقى إليهم بلغتهم، ولا بد إذن أنهم تكلموا في هذا القرآن لو كان غير مفهوم. قد يقولون إنهم لا يفهمونه من باب التعنت، مثل قوم شعيب: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وقد يكون أيضا بعضهم لا يقبل إليه ولا يصغي إليه، ويكون ذلك سببا في عدم فهمه، وإلا فإن من تأوله تأمله وتعقله ظهر له معناه واضحا. ولكن الذين لا يهتمون به لا يفهمونه، ولذلك عابهم الله بقوله تعالى: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني أنهم قد يعرضون عنه حتى كأنهم لا يفقهون الحديث. وقد أخبر الله تعالى أنهم لو أنزل بغير لغتهم لم يتقبلوه، قال الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أي هل لا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كيف يرسل إلينا كلاما أعجميا لا نفهمه ولا ندري ما مدلوله. فجعله الله تعالى بلغة العرب حتى يتمكنوا من فهمه، فلأجل ذلك صار من تأمله وهو من أهل اللغة الفصحى عرفه، وإن لم يتدبر وإن لم يتعلمه من غيره، بمجرد ما يتعقله ويتأمله يعرف ما يدل عليه. هذا حقيقة ذلك، وهو السبب في كونه أنزل على اللغة باللغة العربية. ذكر ابن عباس أن تفسير القرآن أربعة أقسام. القسم الأول هو الذي لا يعذر أحد بجهله، يلزم كل قارئ أو كل مسلم أن يعرف معناه، فيعرف معنى أقيم الصلاة، ويعرف معنى اقرأ ما تيسر من القرآن، ويعرف معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويعرف معنى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، جاهدوا في الله حق جهاده، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ونحو ذلك من الأوامر، وكذلك المحرمات لا يعذر أحد بجهلها، لا يعذر بجهل معنى الزنا لا تقربوا الزنا، وكذلك من الفواحش إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويعرف البغي والإثم والشرك، يعرف ذلك حتى يتجنبه. فإن من جاهل شيئا وقع فيه إلا ما شاء الله، فهذا هو الذي لا يعذر أحد بجهله. لا شك أن الذين لم يشتغلوا بالإسلام ولا بتعاليمه يجهلون كثيرا، ولأجل ذلك وقعوا في كثير منه، فوقعوا في الشرك وسموه توسلا واستشفاعا وتبركا وتقربا وما أشبه ذلك، وكذلك شرب الخمر وسموها نبيذا أو شرابا روحيا أو ما أشبه ذلك، وهم يعلمون أو يعرفون عن التعلم. وهكذا هذا معاني المحرمات والواجبات، يلزم كل فرد من المسلمين أن يتعلمها، لأنه مطالب ومخاطب أن يعمل بها. أما الذي يعلمه تعلمه العرب، التفسير الثاني الذي تعرفه العرب من لغتها، فإن العرب هم أهل اللغة الفصحى، فيرجع إليهم بتفسير الكلمات التي هي من مفردات الكلام، مثل قوله تعالى حميم وغساق، يفسر الغساق يعرف معناه في اللغة العربية، وكذلك قوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، ما المراد بالمهل؟ يعرف ذلك العرب، وكذلك قوله جنات عدن، ما معنى عدن؟ يعرف ذلك العرب من لغتهم، وهكذا قوله كالعرجون القديم، العرجون أيضا تعرفه العرب، وكذلك قوله هباء منثورا، الهباء تعرفه العرب وتفسره الكلمات والمفردات العربية التي تكلمت بها العرب وجاء القرآن بها وهي كثيرة، وتسمى مفردات القرآن أو كلمات القرآن، وقد اهتم بها كثير، يفسرون كلمات القرآن ومفرداته، وبذلك يظهر ما يريد المراد بها. يقول بعضهم إن في القرآن كلمات ليست عربية، ويقولون مثلا قوله تعالى يؤتيكم كفلين من رحمته، أن الكفل ليست عربية، والصحيح أنها مما اتفقت فيه اللغات، وكذلك القسطاس وزنوا بالقسطاس. الصحيح أيضا أنها مما اتفقت عليه اللغات العربية وغيرها، وكذلك قوله إن ناشئة الليل، الناشئة أيضا قالوا إنها ليست عربية ولكن لأنها تكلمت بها العرب أصبحت من الكلمات العربية حيث تكلمت بها، وإن كان الذين وضعوها غيرهم كالفرس وأشبه ذلك، حتى نظمها بعضهم فأوصلها إلى نحو 27 كلمة ذكرها ونظمها بعضهم، ونقلها الحافظ بن حجر في التأفير فتح الباري منظومة أولها قوله من المعرب عد التاج كزا وقد ألحقت كدا وضمتها الأساطير. المعرب التاج يعني تاج الدين عد كدا كزا، كزا يعني 27 كلمة. ألحقت كدا، كدا يعني 24 كلمة، فمعنى ذلك أنها 51 كلمة في القرآن، ولكن الصحيح أنها كلمات أعجمية وضعا ثم نقلت عند العرب. وقد تكلم على ذلك أيضا ابن جرير في مقدمة التفسير لما تكلم على أن القرآن عربي، أورد بعض الآثار بأسانيدها أن هذه بلغة كذا، هذه بلغة الفرس، هذه بلغة الحبشة، وبين أنها موجودة في العرب وأن لها أصل، فالعرب تعرفها من لغتها. وأما التفسير الذي يعلمه العلماء الذين بحثوا في العلم وبحثوا في التفسير فيعلمون ذلك، ولأجل ذلك كثرت التفاسير للقرآن. يمكن أن يكون قد كتب أكثر من 1000 تفسير أو ألوف تفاسير، كل منهم يدعي أن عنده إضافات وزيادات لم يأتي بها غيره، ولكن الغالب أنها متقاربة، إلا أن لكل منهم طريقة في تفسيره للآيات أو ما أشبهها، فمنهم من يتوسع ومنهم من يختصر. فالعلماء يعرفون مثلا أسباب النزول، ويكون من آثار معرفتهم بها معرفتهم كيف تحمل هذه الآية إذا عرفوا سبب نزولها أنها نزلت في كذا وكذا. وكذلك يعرفون الناسخ والمنسوخ لأنهم يبحثون في ذلك، يعرفون العام والخاص لأن هذا شغلهم، يعرفون المنطوق والمفهوم لأن هذا من عملهم، فاختصوا بأنهم يعلمون تفاسير انفردوا بها عن العامة. فهذا معنى التفسير الذي يعلمه العلماء دون غيرهم. كذلك الرابع التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، وقد ذكرنا أنه الكون والكيفية الحيثيات والواقعيات التي في الغيب في الأمور الغيبية. فمن ذلك ذات الرب تعالى، الكن هو الكيفية لذات الرب، لا يعلم ذلك حقيقة العلم إلا الله تعالى. وكذلك أيضا كيفية ما في الجنة من نعيم، من أنهار قد لا يتصورها إنسان. ذكروا أن في الجنة أنهار تجري في غير أخدود، يعني أنها تجري على وجه الأرض، لا يحفر لها سواقي كما في الدنيا، السواقي هنا، بل تجري على ظهر الأرض ولا تسيح. ذلك مما لا يتصوره الإنسان، فيكون هذا مما يؤمن به، أن هذا من العلم الذي لا يعلم كيفيته إلا الله تعالى. وكذلك أيضا قد يكون في الدنيا أشياء لا يعلمها إلا الله، يعني كيفيتها. ذكر أن أمر الروح أشكل على اليهود، فمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: أنزل الله ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي كيفية الروح وماهيتها لا يعلم كيفيتها إلا الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي علمكم قليل الذي تعلمونه، فآمنوا بالغيب الذي غاب عنكم، وكلوا أمره إلى الله، ولا تسألوا عن كيفية الشيء الذي لم تصل إليه أذهانكم فتكونون من المتكلفين. قال الله تعالى: ولا تكن من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، أي لا تتكلفوا شيئا حجب عنكم علمه، بل آمنوا به وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا، يعني على وجه الإجمال في الكتب السابقة وعلى وجه التفصيل لكتابنا هذا. فمن أيقن بأن الله تعالى أنزل هذا القرآن فإن عليه أن يعمل بما يعرفه فيه، وأن لا يتكلف ولا يسأل عن الأشياء التي ما أنزلها الله ولا أمر بها، بل ترك بيانها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيئوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ولما أمر الله تعالى أو ذكر الله مجادلة أهل الكتاب قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، أي إيمان مجمل نؤمن به ونصدق بأن ما جاء عن الله فإنه حق على حقيقته. وكان الشافعي رحمه الله يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا نصدق بذلك على وجه الإجمال. ولكن ما فهمناه وعقلناه فلا عذر لنا في أن نقول به عملا أمرنا بأن نعمله وعقيدة أمرنا بأن نعتقدها بقلوبنا وقولا أمرنا بأن نتلفظ به فإننا نقوله ونعتقده. مثل قول الله تعالى قولوا يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أمرنا بأن نقول ذلك أن نتلفظ بأننا مؤمنون بما أنزل إلينا إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا وما أنزل إلى من قبلنا من الأنبياء إيمانا مجملا لأننا لم نؤمر بأن نعمل بما في كتبهم بل نكتفي بما في كتابنا وبما في شريعتنا. فهذا معنى ما ذكر عن ابن عباس أنه ذكر أن من التفسير تفسير لا يعلمه إلا الله ولعله يريد الكنه والكيفية والأمور الغيبية والله أعلم وصلى الله على محمد.